في الشمال الغربي من الجزيرة العربية بين المدينة المنورة وتبوك، هناك منطقة تسمى اليوم العلا، اشتهرت تاريخيا باسم الحجر أو وادي القرى. هذه المنطقة كانت ذات حضارة موغلة في القدم لوقوعها على طريق التجارة الشهيرة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق. وما يهمنا من هذه المنطقة أن فيها قلعة تنسب إلى واحد من أهم القادة الفاتحين المسلمين، وهو موسى بن نصير. نحن الآن في طريقنا إلى منطقة مهمة جدا في شمال الجزيرة العربية، في شمال المملكة العربية السعودية. هذه المنطقة توفي فيها أحد قادة الإسلام العظماء جدا جدا. هذه المنطقة هي منطقة وادي القرى بالقرب من العلا في شمال المملكة العربية السعودية. توفي فيها شخص خاض فتوحات إسلامية كبيرة، ولكنه أصلا هو من هذه المنطقة، هو القائد الإسلامي العظيم موسى بن نصير. موقع العلا جعل منها مدينة أو مملكة حضارة عظيمة جدا. طبعا لو نظرنا لجميع الممالك والحضارات السابقة القديمة، كانت تقوم على شيئين رئيسيين، اللي هو أولا وجود مصدر المياه، ثم المكان الآمن. فهذه كانت تتوفر في العلا، اللي هو وجود المياه طبعا كعيون وإلى آخره، والموقع الآمن الحصين اللي صنعته التشكيلات الجبلية، فجعلت منها موقع قوي جدا يساعد في قيام ممالك. في مرحلة الفتوحات الإسلامية نشطت حركة الجيوش على هذه الطريق بين المدينة المنورة وبلاد الشام، وأعيد إحياء كثير من المواقع التاريخية في هذه المنطقة، ومنها وادي القرى. نحن الآن في طريقنا إلى وادي القرى أو إلى منطقة العلا. نحن في هذا الاتجاه في الشمال، نخرج من المدينة المنورة في اتجاه طريق العلا وطريق تبوك، واتجاه الشمال سوف نمضي في هذا الاتجاه ما يزيد على 400 كيلو متر حتى نصل إلى منطقة العلا أو وادي القرى، والتي فيها قلعة موسى بن نصير رحمة الله عليه. وهذه المنطقة هي منطقة مدائن صالح، وقلعة موسى بن نصير الموجودة حتى هذه اللحظة مجاورة البلدة القديمة، البلدة التراثية التاريخية القديمة. تجد أن هذا الوادي متوسط ما بين بيت المقدس وما بين مكة المكرمة في منتصف الطريق، واستخدم من آلاف السنين هذا الطريق التجاري من فترة الثمودية حتى الفترة الحالية، أعطانا أهمية تاريخية لهذا الموقع في الفترة القديمة أو الفترة الإسلامية. اكتسبت هذه المنطقة أهمية كبيرة في مرحلة الفتوحات الإسلامية، وبنيت فيها مدينة كانت من المدن الرئيسية التي تتوقف فيها الجيوش وقوافل الحجاج للتزود بالطعام والماء. كما بنيت فيها قلعة يقال إن موسى بن نصير أمضى فيها آخر أيام حياته، وتوفي ودفن بجوارها. ولعل السبب في ذلك كما يقال أن أصوله تعود إلى هذه المنطقة، ولذلك حرص على أن يمضي فيها أيامه الأخيرة بعد رحلة طويلة من الفتوحات الكبرى، رغم أن مكان وفاته فيه روايات متعددة. موسى بن نصير هو من قبيلة بلي، القبيلة القحطانية المشهورة التي تسكن في شمال الجزيرة العربية، والتي خرج منها قادة عظام كثير جدا، منهم موسى بن نصير. موسى بن نصير في آخر حياته رحمة الله عليه عاد إلى تلك المنطقة وعاش فيها وتوفي فيها، طبعا هو كان في مروره إلى الحج في تلك المنطقة فمات في منطقة وادي القرى ودفن فيها إلى الآن. موسى بن نصير مدفون عندنا في الأردن هنا، ومنطقة عندنا يقال لها في الأردن أبو نصير لأنه فيها مقام ينسب إلى موسى بن نصير. كانت أمنياته دائما وهذا ربه تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك أو موتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله له ومات وتوفي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى بن نصير ذهب للحج مع الخليفة سليمان بن عبد الملك وتوفي رحمه الله في الطريق. في دمشق بدأ ظهور هذا القائد الكبير في عهد معاوية بن أبي سفيان الذي أدرك قدراته القتالية والقيادية عندما كان والده قائد حرس معاوية، فأسند إلى ابنه موسى قيادة حملة بحرية إلى جزيرة قبرص. موسى بن نصير الحقيقة يمكن أبوه كان مع 40 راهب بيتعلموا في كنيسة اسمها عين التمر، أسرهم خالد بن الوليد وسباهم، ثم دخل نصير الإسلام، واتولد موسى ابن نصير في هذه الأجواء جندية. أبوه ظل في حالة ولاء كامل لمعاوية بن سفيان حتى صار من أكبر قوات معاوية. تربى في بيت الملك في بيت القيادات، فهذه كلها أثرت في شخصيته وأعطته الحافز الكبير لتلك الفتوحات الجبارة. تلقى الثقافة الحربية والعسكرية على أيدي رعيلين، ثقافة منها بالمطالعة والدراسة لقواد لم يدركهم ولم يعش معهم زي خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص، وقواد أتيح له أن يلتقي بهم أو أن يراهم رأي العين كمحمد بن القاسم الثقفي صاحب الفتوحات الشهيرة في الهند. فهو جمع الخبرات العسكرية نظريا وميدانيا على حد سواء. معاوية بن أبي سفيان شافه اتربى في هذه الأجواء، لمح فيه الشجاعة والنباهة والدهاء والقوة والإقدام والفروسية والجرأة وكل شيء تتخيله حقيقة اللي يجب أن يتصف بها إنسان بنقول عليه بين قوسين فاتح. فولاه قبرص. كانت هذه الجزيرة تعاني اضطرابات كثيرة، ونقض أهلها أول صلح مع المسلمين، ولم يجد معاوية خيرا من موسى بن نصير لضبط الأوضاع فيها، لما للجزيرة من أهمية بالغة في حماية شواطئ بلاد الشام ومصر من أي هجمات بحرية. ولذلك أنشأ موسى بن نصير عددا من الحصون في جزيرة قبرص، وظل نائبا عليها فترة من الزمن إلى أن استقر أمرها، ثم تولى مهمات قيادية أخرى. عبد الملك نوروان ولى ابنه عبد العزيز على مصر، وجعل معه من وزرائه موسى بن نصير، وكان دائما يشيد بموسى بن نصير عند والده وعند أفراد الحكم بشكل عام، وكانوا يعجبون به، وكان هو رجل بشكل عام يستحق، هو مهما كان من أولاد فلسطين، يعني أهل فلسطين معروفين فعبد العزيز بن وران أشاد به كثيرا في الخلافة ورشحه لولاية في شمال أفريقيا. القيروان كانت أبرز محطة لموسى بن نصير، فبعد نجاحه في تحقيق الاستقرار في جزيرة قبرص أسند إليه الوليد بن عبد الملك مهمة مماثلة، وهي ضبط الأوضاع في شمال إفريقيا التي عانى الفاتحون المسلمون فيها كثيرا منذ الفتح الأول الذي قاده عقبة بن نافع بسبب كثرة حركات التمرد في تلك البلاد، وقد اتخذ من القيروان مقرا له، لكنه كان يتحرك في جميع الاتجاهات. كان من الواضح أن موسى بن نصير يمتلك الكفاءة والموهبة القادرة على تحقيق الفتح وبالتالي الوصول إلى إلى آخر آخر نقطة في القارة الإفريقية في جهة الشمال. في الفترة التي تم فيها انتقال مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق، عاشت هذه البلاد فترة يمكن أن نسميها عدم الاستقرار، إلى أن جاء موسى بن نصير فاستطاع من جديد أن يوقف هجمات التمرد التي كانت تحصل. نجح موسى بن نصير في إخماد حركات التمرد في المغرب، وتمكن من إنهاء وجود الروم في شمال إفريقيا، وأنشأ مراكز ثابتة في هذه المناطق، كان من بينها المسجد الذي يعرف باسمه في بلدة شفشاون في المغرب. نذهب إلى المسجد الآخر الذي يقال له الآن الجامع الأبيض، ويقال له الآن مسجد الملائكة، إنه مسجد وجامع منسوب لموسى بن نصير. استطاع برضو بذكاء وبقيادة القائد المحنك الواعي إنه يلتقط طارق بن زياد علشان يكون أحد جنوده أحد قواده. مدينة طنجة كانت أهم مدن المغرب الأقصى في ذلك الحين، ولذلك اهتم بها موسى وبنى فيها للمسلمين مؤسسات ومساجد ومنازل، وجعل طارق بن زياد واليا عليها، وأقام فيها منشآت بحرية استخدمها في إرسال حملات إلى عدد من جزر البحر المتوسط لمنع الروم من اتخاذها قواعد تهدد السواحل الإسلامية. جزر البحر المتوسط موضع صراع دائم بين شمال المتوسط وجنوبه من أيام الفينيقيين الذين كانوا سادة المتوسط، والسيادة على هذه الجزر تعني السيطرة العسكرية والسيطرة على الممرات التجارية، وفي الوقت نفسه لون الحضارة التي يجب أن تسود. في تلك الفترة كانت الأوضاع مضطربة في الأندلس، وكان أهلها يعانون احتلال القوط الغربيين لبلادهم، وعندما رأوا استقرار الأوضاع في شمال إفريقيا ومدى قوة المسلمين طلبوا مساعدتهم في إنهاء الوجود القوطي في بلادهم. لو أخذنا نظرة سريعة على أحوال الناس في أوروبا لوجدنا هناك طبقية عجيبة جدا، ظلم مركب على الفرد، هناك هناك طبقية وهناك مجموعة متحكمة بالبشر، سواء من تصل إلى أن يكون المزارع والعامل في الأرض هو كالمقتنيات الأخرى. بعد مشاورات بين موسى بن نصير ومركز الخلافة في دمشق، طلب منه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يرسل أولا سرية استطلاعية إلى الأندلس لجمع المعلومات. خلفاء بني أمية ومن قبلهم أيضا كانوا متخوفين من هذا الفتح، لأنه عبور للبحر ودخول في متاهات وديار لا يعرفها المسلمون ولا عهد لهم بها من قبل، فحاول موسى أن يقنع الوليد، وقد وافق الوليد بعد إقناع موسى بشرط أن يختبر المكان أولا، يرسل بعض الاختبارات. في ضوء نجاح مهمة السرية التي قادها طريف بن مالك، كلف موسى بن نصير أبرز قادته المحليين وهو طارق بن زياد قيادة جيش المسلمين إلى الأندلس. فتح بلاد الأندلس كان تحت قيادة طارق بن زياد، وهو قائد عسكري كان تحت رئاسة موسى بن نصير الذي وفد من المشرق فاتحا مرورا بالقيروان ثم بالجزائر ثم بالمغرب إلى أن استقر هنا في قصر المجاز قرب مدينة طنجة. استفاد من النزاع النصراني الداخلي بين الملك المخلوع غيطشة والملك الحالي لذريق، فاستفاد من هذه التناقضات والصراع الذي كان بين الملكين، ونسق موسى مع حاكم سبتة يوليان وهو أحد أنصار غيطشة، إلى حد أن سرية طريف إنما جازت البحر بسفن يوليان، جازت البحر لقتال النصارى بسفن النصارى أنفسهم. كل هذه كانت تجهيزات وتمهيدات وخطوات أولية. بعدها سير موسى بن نصير حملة طارق بن زياد الشهيرة التي بدأت مسيرة الفتح في إسبانيا. موسى بن نصير هو مهندس الفتح الإسلامي للأندلس، وإن كان طارق بن زياد هو قائد الحملة، ولكن موسى بن نصير هو مهندس الفتح الإسلامي للأندلس، وبالفعل وصل إلى الأندلس وكان أول من يلي أمر الأندلس من الولاة المسلمين. حقق طارق نجاحات سريعة في الأندلس، لكنه عندما بدأ يتوغل في مناطق شمال شبه الجزيرة الآيبيرية بدأ يواجه مخاطر شديدة، فاضطر موسى بن نصير إلى التدخل بنفسه وقاد جيشا كبيرا تحرك به في مسار إلى الغرب من الخط الذي صار عليه طارق بن زياد، ففتح عددا من المدن من بينها قرمونة التي استعصى عليه فتحها في البداية، ثم لجأ إلى حيلة استخدم فيها عناصر محلية فتحت له باب المدينة من الداخل، وفي هذه المدينة الآن قلعة إسلامية شهيرة. ومن قرمونة توجه إلى مدينة إشبيلية التي كانت عاصمة البلاد قبل أن يتخذ القوط من طليطلة عاصمة له. وبعد استسلام المدينة اكتفى موسى بن نصير بوضع حامية فيها. الأندلس كان بلدا تسود فيه النزاعات، وكان القوط الحاكمون يتحكمون بالناس ظلما من خلال محورين. المحور الأول هو محور قومي إذا جازت التسمية، فكانوا يستبدون بالناس، والمحور الثاني محور كنسي، كانوا يريدون فرض رؤيتهم الكنسية على البلاد. وكانت الكنائس المسيحية في شمال إفريقيا وفي الأندلس أغلبها على المذهب الأريوسي، ولهذا رحبوا ترحيبا كبيرا بالفتح الإسلامي، لأن الفتح الإسلامي كان يعطي الحرية لأصحاب الديانات لكي يعتقدوا ما يشاءون، فاعتبروا أن هذا الفتح تحرير لهم من هيمنة حكام القوط الظالمين. كان القوط الذين هربوا من معركة وادي لكة مع جيش طارق بن زياد يعتصمون في مدينة ماردة، وقد توجه إليها موسى بن نصير بعد استقرار الأوضاع في إشبيلية. وكانت ماردة ذات حصون وأسوار منيعة، فحصرها الجيش الإسلامي بضعة أشهر، لكن ما ساعده في الاستيلاء عليها سياسة القمع والاضطهاد التي مارسها القوط ضد سكانها، وكان فيها أكبر تجمع لليهود المضطهدين في غرب الأندلس، وقد ساعد المسلمين في سرعة سقوط المدينة. ثم التقى موسى بن نصير وجيشه جيش طارق في طليطلة، وتوجها معا إلى مدينة سرقسطة عاصمة الشمال، وبعد حصار استمر 30 يوما فتحت المدينة أبوابها للجيش الإسلامي من دون قتال، بعدما أعطى موسى بن نصير ضمانات لرجال الدين فيها بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد وجد الجيش الإسلامي تجاوبا من أهل الأندلس الذين تخلصوا من الاحتلال القوطي، ولذلك انخرطوا سريعا في بناء الدولة الجديدة التي أقامها المسلمون. ودخل كثير منهم في الإسلام بعدما رأوا ما يتسم به حكمه من عدل ومساواة واحترام للإنسان. الأندلس بالأصل لم تكن منطقة استقرار، كانت منطقة تنازع بين القوط والوندال وغيرها من الشعوب التي كانت تحكم في الأندلس. اتخذ موسى بن نصير من مدينة قرطبة مقرا للحكم الإسلامي في الأندلس، وكان فتحها قبل ذلك جيش طارق بن زياد، وأصبح موسى بن نصير واليا فيها على الأندلس يحكمها باسم الخلافة الأموية في دمشق، وأنشأ فيها مسجدا هو نفسه مسجد قرطبة الشهير الذي جدده فيما بعد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل. وبعدما أتم موسى بن نصير مهمته في الأندلس وبدأت الأوضاع تستقر، استدعي إلى دمشق فدخلها في موكب جليل، لكن المدينة كانت تمر بفترة انتقالية بين الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان بن عبد الملك. وقد وردت روايات متضاربة بشأن مصير موسى بن نصير بين قائل إن الخليفة الجديد اضطهد، ومن ينفي هذه الرواية؟ القدرة على الاحتفاظ بزمام القياد والقدرة على إلحاق الهزائم بالخصوم والأعداء من الأربعين حتى شارف الثمانين، وهي أظن أنها عبقرية عسكرية نادرة المثال في تاريخنا العربي وربما في التواريخ الإنسانية بوجه عام. طلب الخليفة من موسى وطارق أن يعني يأتي إليه في دمشق لهذا الفتح العظيم اللي حصل، وهو بوابة الدخول إلى أوروبا وتحقيق النبوءة والبشارة النبوية. أراد الخليفة أن يقف بنفسه على تفاصيل هذا الفتح. تروي كتب التاريخ على أن كان هناك من يوشي به عند سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك أن هذا الإنسان يريد أن ينفرد بالأندلس. اللي عزز هذه النقطة أخرى على أنهم طلبوا أن يأتيهم موسى إلى دار الحكم، فتأخر لبعض الانشغالات، فعزز قالوا انظر ما تأخر إلا لهذا الأساس. ليس صحيحا ما يشاع من أن الأمويين قد عزلوا موسى بن نصير وأذلوه، فلا شك أن هذه يعني من الروايات التي سوقها أعداء الأمويين الذين أرادوا تشويه صورة الأمويين، نظرا لأن موسى بن نصير له محبة وتعظيم في قلوب المسلمين جميعا كقائد وفاتح عظيم. موسى بن نصير ترى اتهم بريئا وتبينت براءته عندما استدعاه الخليفة إلى الشام. موسى بن نصير يجمع بين رجل الدولة وبين القائد العسكري، هو الوحيد الذي قيل فيه إنه لم تنكس له راية. أيا كانت ملابسات الفترة الأخيرة من حياة موسى بن نصير، فإن هذا القائد الكبير سيظل اسما لامعا في التاريخ الإسلامي، وواحدا من أعظم الفاتحين.